القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وضيفتي اليوم هي دكتورة دينا هلالي، استشاري صحة نفسية، عضو في لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، من محافظة البحيرة. الوالد مهندس زراعي، الوالدة مدير عام بشركة توليد الكهرباء بمحافظة البحيرة. حصلت دكتورة دينا هلالي على ليسانس الآداب عام 2003، حصلت أيضا على ماجستير من جامعة الإسكندرية، وحصلت على دكتوراه في علم النفس الجنائي من جامعة طنطا. كان لها أكثر من مبادرة في المجال الصحي والاجتماعي، منها مبادرة حقك علينا، صحح مفاهيمك بالندم، هنساعدهم ونسعدهم، هحارب معاك، ومبادرات أخرى كثيرة جدا. تم تكريم الدكتورة دينا الهلالي من أكثر من جهة. وأخيرا دكتورة دينا الهلالي هي عضوة في مجلس الشيوخ. بنرحب بيك يا دكتورة. أهلا بيك أستاذة منى وبكل مستمعين حضرتك. في حاجة في التقرير ما قلناهاش؟ في حاجات كتيرة قوي ما قلناهاش. النهارده بقى يعني السهرة معانا وهنقول كل حاجة حتى اللي ما تقالش في التقرير. بداية كده، طبعا التربية بيبقى ليها عامل كبير جدا في يعني تكوين الشخصية، شخصية أي طفل بتبدأ من الأسرة. صحيح، فعلا دي حقيقة. ويمكن أنا تأثرت جدا جدا جدا بطفولتي، ودايما بقول هي قصة شوية درامية، تميل للدراما، لأن درامية. أنا كنت طفلة كنت طفلة دايما تعبانة، دايما مريضة، عندي دايما مشكلة، كان عندي حاسية بقى زيادة في صدري ومناعة ضعيفة جدا، فكانت ماما الله يرحمها دايما خايفة عليا وقافلة عليا، خايفة عليا وقافلة عليا، ودايما من الدكتور ده للدكتور ده. بالإضافة بقى لأني كنت طفلة مدللة، كانوا دايما الخوف أن الطفلة المدللة دي زي ما بنقول كده إيه، هنفرط قوي في التربية، فالطفلة اللي هي مدلعة قوي دي هتبقى إيه، شوية ما عندهاش تحمل مسؤولية، شوية ما عندهاش القدرة أن هي تتحمل ضغوط الحياة. ولكن اللي حصل الحمد لله رب العالمين كان عكس كده كتير. ليه كنت طفلة مدللة؟ يعني هل كان مثلا آخر العنقود، ولا البنت الوحيدة، وما دي كلها الأسباب اللي تخلي الطفل يبقى مدلل؟ لا، خليني أقولك إن إحنا عندنا في ثقافتنا الطفل اللي بيبقى تعبان دايما ده الأب والأم بيبقوا خايفين عليه جدا، بيبقوا خايفين يفتقدوه أو يفقدوه، فدايما بيبقوا طلبهم وجابوا عينيهم عليه وكل حاجة عايزين يعملوها له عشان يردوه. ده الحقيقة اللي كان بيحصل معايا. ولكن مع الوقت أنا أخدت الموضوع بشكل زي ما أقولك إيه، كان دافع أكبر. يعني أنا عايزة أقولك، أفتكر مثلا وأنا في ابتدائي كنت باخد الأدوية، كنت ببقى عايزة أنام جدا وأنا قاعدة في الكلاس، وببقى مش قادرة أفتح عيني، وأروح البيت لما فوق بقى من مفعول الدواء اللي بينيمني افضل قاعده طول الوقت اذاكر واحفظ واعمل وازعل لو نص درجه راحت مني. انت بتعوضي، احس ان انا اعوض. فبقى عندي اللي كان بيساعدني على كده دايما ماما الله يرحمها، يعني كان دايما عندها طاقه ايجابيه ودفعه غير طبيعيه ان انا اقدر اكمل اللي ناقصني، وان انا لازم ابقى مميزه حتى لو عندي جزء ناقص، فلازم ابقى مميزه في حاجه تانية. فكنت الحقيقه بعوضه شويه دراسيا، وكان ده بوابتي للتميز. وتاثرت طبعا بشخصيتها كتير. هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى التحدي. يمكن ما كنتيش عارفة يعني اسم هذا اللي انت بتعمليه كل الافعال دي. هو ده التحدي، ان انت بتتحدي حتى يعني ان انت ما ذكرتيش قوي في الكلاس او ما كنتش منتبهة زي بقية زميلاتك. خلينا نقول المعنى الادق هو التربية الوالدية. يعني لو مثلا ماما وبابا في البيت ما علمونيش ان اعمل ده، اكيد ما كنتش هتعلمه لانه مكتسب. يعني التربية هو جانب كبير طبعا. منها مكتسب طبعا. من الاب والام والمجتمع المحيط بينا. فلو ما تزرعش في الطفل من صغره احساس انه عنده القدرة انه يدي ايا كانت الظروف، انه عنده القدرة على التحدي ايا كانت الصعاب، ازاي نقدر نحول المحن لمنح، ازاي نقدر نستفيد من كل الصعوبات اللي بنمر بيها ونطوعها لصالحنا. هو ده اللي اتعلمته من صغري. اتعلمتي في البيت وطبقتي في الحياة، واخترتي دراسة يمكن شبه الحياة دي، علم النفس. الحقيقة كان أحد طموحاتي أن أنا أكون طبيبة، فللأسف برضو لظروفي الصحية ما توفقتش أني أدخل طب. فكان بالنسبة لي البديل هو أداب علم نفس، بس كان عندي هدف، يعني ما أخدش ليسانس الأداب وأقعد. كان عندي هدف أن أنا أكمل ماجستير ودكتوراه، ودي كان أحد الحاجات اللي اتزرعت فيا من ماما الله يرحمها وبابا ربنا يديله الصحة، إن الحياة مش هتنتهي عند الليسانس أو عند الكلية اللي ما قدرناش ندخلها. في بوابات تانية ممكن نمر منها، وده اللي بنقوله لطلبة الثانوية العامة دايما والأولياء الأمور لما ولادهم ما بيتوفقوش. بنقول مش نهاية الحياة إنه ما دخلش الجامعة اللي هو حاببها، يمكن حظه ونصيبه إنه يدخل مجال تاني فيتميز فيه فيكون أفضل من إنه كان يدخل اللي فاته أو اللي ملحقوش. واللقب خدناه بالزبط. دكتور. لقيتي صعوبة ولا لقيتي الدعم برضو مستمر من جانب الأسرة؟ خليني أقولك إن الأسرة كانت دعمة جدا جدا جدا بشكل كبير، ولكن الصعوبة أكيد موجودة والتحديات لا تنتهي، وخصوصا بقى لما بتبتدي تدخلي في مجال الدراسات العليا وتبدأي تفكري انك تعملي ماجستير ودكتوراه. والحقيقة انا اتجوزت وانا بعد ما خلصت الليسانس على طول، وكان عندي تشالنج كبير في تحدي ان انا ابقى زوجة وام وان انا اقدر اكمل ماجستير. والحقيقة لفيت جامعات كتير جدا عشان اقدر اخد بقى بعد الماجستير الدكتوراه، لان احنا شوية عندنا ندرة في التسجيل في جامعات كده. يعني الدعم انتقل من الوالدة رحمة الله عليها والوالد طبعا الى الزوج بقى. دي حقيقة فعلا. اكيد يعني دي حقيقة، وخصوصا ان هو ظروف شغله كانت صعبة، وانا كان عليا اكون ام واب ومتجوزة في محافظة غير محافظتي. يعني انا من محافظة البحيرة زي ما حضرتك قلتي، ومتجوزة في محافظة اسكندرية والوحدي ومعايا بنتي، فكان الموضوع كبير قوي، وانا برضو يعني كنت طفلة مرفهة، بس عندي اصرار غير طبيعي ان احقق الحلم اللي زرعته ماما فيا واللي هي بتتمناه. منساش الابتسامة ومش هنسى يا ماما الشخصة اللي تعلم وما تهنش الكرامة. دكتورة دينا الهلالي. احلم كيفما شئت، لكن احنا بنقول الحلم كيف تحقق الحلم، الكنز في الرحلة. ودي المسج الغريب كله في التفاصيل بالضبط. التفاصيل الصعبة اللي بقول لحضرتك عليها، فكرة ان انت تروحي جامعة وما تلاقيش دكتور تسجلي معاه في القسم. اسكت ابقى كده انتهى الموضوع، كده الموضوع انتهى. لا ما انتهيش. انا لفيت تقريبا الجامعات كلها عشان الاقي دكتورة سجل معي، والحمد لله رب العالمين. يعني بعد فترة صعبة ربنا أكرمني وسجلت، ولكن بقى التفاصيل الصغيرة ما بين تعب صحي وظروف وفاة أمي وعارفة تركيبة تركيبة صعبة، وكل مرة يقرب الحلم يحصل ظرف يبعده تاني. يعني كل مرة أجي أنتهي مثلا من رسالة الماجستير يحصل عندي ظرف قهري اللي بيه لازم أقف، وأنا مصممة أني لازم أكمل، وشايفة اللي حوالي مني كتير بيعدوا ولكن الظروف تزيد الأمر صعوبة، ولكن كان عندي يقين غير طبيعي أن أنا هقدر أعمل ده، وأن توفيق ربنا يغلب كل شيء، وأن طالما عندك النية وقادرة تحققي ده أيا كانت الظروف هتقدري تعمليه. أنا بقول لشباب كتير والناس كتير ممكن تبقى بتمر بالظروف دي، أوقات البني آدم ربنا بيختبره اختبارات صعبة قوي، بس هو مع قدرة ربنا وثقته ويقينه في أن ربنا قادر يعديه وهو بيعمل اللي عليه. يعني أهم حاجة أن البني آدم لا يتكاسل، ما يمرش بفترات اليأس ويسيبها تستمر. كلنا بنمر بلحظات إحباط، واللي يقول غير كده يبقى طبعاً مش منطقي. ما هي دي الحياة الدنيا بالضبط. بس إزاي أقدر أتجاوز هذا اليأس؟ إزاي ممكن أعدي من هذا الإحباط؟ إزاي ممكن أقول طب أنا هطوع الأزمة دي في فترة ما وأقدر أتغلب عليها؟ هو ده المهم، إزاي نتعلم نعمل. إمتى أقول أنا اخترت حلمي غلط؟ يعني أنا حاولت وفشلت، وإحنا هنا بنقول لا ده مش فشل، جرب تاني. طب ما يمكن الخطأ في الاختيار الأول. خليني أقولك إن أيا كان الاختيار، طالما أنت مؤمن باللي بتعمله هتقدر تعدي. يعني بصي مفيش حلم صعب تحقيقه، بس في استراتيجية غلط لتحقيق الحلم. في نفس قصير، وإحنا محتاجين سياسة النفس الطويل علشان نقدر نعدي من أزمات كتير، من رحلات طويلة. أنت لو مسافرة في رحلة واستخدمتي وسيلة غلط ممكن تطولي زيادة شوية، ولكن هتتحملي صعاب الرحلة في مقابل أنك توصلي. إزاي من الأول أختار الوسيلة صح؟ يعني إزاي أبقى عارفة الرحلة مدتها قد إيه وأنا هركب إيه والصعوبات اللي في الرحلة؟ مهم أن أنا يبقى عندي استراتيجية وعندي تخطيط جيد وتحديد لأهدافي. لو رسمت ده من الأول صح هقدر أعدي من أي شيء وحقق أي حاجة حتى لو أنا شايفها صعبة، مش حاجة مستحيلة. مين اللي علمك كل الكلام ده؟ يعني الحياة ولا الأسرة زي ما قلت؟ بصي الظروف اللي أنا مريت بيها مهما أحكي عنها هي صعبة للغاية، ولكن الحمد لله رب العالمين كان السبورت اللي في البيت كان البداية، كان دعم أمي وأبويا وجوزي بعد كده، مش ما أقدرش أنكر ده لأن طبعا لا ينكر الفضل إلا جاحد. والحمد لله رب العالمين هو جه استلم من ماما، يعني كانت وصية ماما لي أن أنا أكمل ما أقفش عند كده، والحقيقة هو كان مستمع جيد للوصية وفعلا قدرت الحمد لله أعمل ده ووصلت لبعض الأهداف الصغيرة. يعني أنا شايفة أن لسه قدامي أهداف كتير قوي. أحلام بالضبط طبعا، لأن إحنا طول ما إحنا مستمرين في الحياة لازم أحلامنا تكبر، ولازم نشوف إحنا عندنا القدرة إحنا نعمل فيها إيه، وندعم تطوير الذات مهم جدا جدا جدا. يعني دلوقتي حضرتك عضوة في مجلس الشيوخ، أصغر نائبة في مجلس الشيوخ. أصغر نائبة أو أصغر نائبة في مجلس الشيوخ. أنا فخورة والله بيكي، ويعني زي ما أنت قلتي كده الأحلام لا تنتهي ولا تتوقف. انتهينا من حلم وتحقيقه، في حلم تاني أكبر من كده إن شاء الله في الطريق. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، يعني ناوية على إيه؟ إيه المشروعات اللي في ذهنك مثلا، أو القضايا اللي شغلاكي قوي وبتتمني فعلا من خلال المجلس تطرحيها وتتناقشوا فيها وتتحقق بإذن الله؟ خليني أقولك إن من وقت ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وإحنا كلجنة حقوق الإنسان تقريبا أغلب نقاشاتنا بتدور حوالين الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية فيها كل الموضوعات اللي تمس كل مواطن مصري، سواء كانت مسنين ذوي إعاقة حتى نزلاء الإصلاحيات والأماكن المختلفة. يعني هي ما بقتش اسمها سجون دلوقتي، هي ما بقتش سجون الحقيقة، والمسجون ما بقاش مسجون، بقى نزيل، وده احنا شايفينه في التطور الموجود في وادي ناترون وما إلى ذلك. ولكن خليني أقولك، هي فيها كل ما يخص حقوق الإنسان، ففيها موضوعات كتير هي شغلانة، وبنجلس على طاولة واحدة ونتداول أطراف الحديث فيما تتضمنه الاستراتيجية والتحديات اللي المفروض ان احنا نبتدي نشتغل عليها او نشتغل عليها علشان نقدر نحققها. المفروض ان احنا بعد 5 سنين نكون تم تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. فإحنا مهتمين جدا، وخصوصا إحنا خرج من عندنا قانون حقوق المسنين والجمعيات الأهلية وما إلى ذلك، قوانين مهمة كتير ويشغلنا. المسنين في الدار الإيواء مثلا، حقوق المسنين على كل المستويات، الحق الصحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. قانون حقوق المسنين أنا بعتبره إنه هو شهادة تكريم لكل مسن من الدولة المصرية، لأنه شامل كل ما يخص المسن حتى بما فيهم. يعني أنا شايفة أن فخامة رئيس عمل للمصريين حياة كريمة، وعمل للمسنين قانون حقوق المسنين الحقيقة، لأنه بيشملهم برعاية كبيرة، سواء كان توفير معاش لحياة كريمة، سواء كان أوجه رعاية صحية وداخل دور المسنين، مين يكفلهم، مين يرعاهم، مين يحميهم، مين يقدر يكون ليه الحق الأكبر والأولى برعايتهم. ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين. انا مهما كنت صغير، انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير الدنيا والشروق. انا مهما كنت صغير، انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير الدنيا الروم والشكور. اليوم والأمس وبكرة فعينكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى لا ينفعني مشكور. عين بالحب توافي تابت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي شايلين في القلب حنين. دكتورة دينا الهلالي، يعني هو طبعا زي ما قلتي الاستراتيجية شاملة كل إنسان مصري، لكن أنا عايز أعرف برضو قضية شغلة دكتورة دينا هلالي تحديدا وبتتمنى فعلا تنفذها في أقرب وقت. مش هقدر أقولك إن في قضية بعينها، ولكن أنا أكتر ما يشغلني هو وعي المواطن وبناء الإنسان، وده توجه إحنا شايفين إن هو توجه نستحقه، شايفين إنه الاتجاه المفروض أو المسار اللي لازم نمشي فيه، لأن الوعي يساوي بناء الإنسان طبعاً وبناء المجتمع طبعاً. ويمكن أنا كنت تقدمت بمقترح في مجلس الشيوخ، والمقترح ده كان أحد المقترحات الفترة اللي فاتت، الكام شهر اللي فاتوا، اللي أثار جدل كبير، وهو الكشف النفسي للمقبلين على الزواج. أيوة. وإحنا بصدد دلوقتي في مجلس النواب قانون، تقديم قانون للمقبلين على الزواج يشمل الجزء الطبي والنفسي والاجتماعي. عارفة دكتورة دينا، يعني الكشف النفسي ده أنا من وجهة نظري المتواضعة جدا، يعني أنا بقول المفروض يشمل كتير جدا من الأماكن والهيئات وأي حد بيتقلد منصب، أي حد بيتعامل مع جمهور، ده مفروض. هو يعني كان الجدل وقت ما تقدمت بالمقترح من حوالي 8 شهور للمجلس، كان الهدف منه هو أن احنا نقلل حجم نسب الطلاق، وفي نفس الوقت الأمراض الوراثية اللي وقت ما بنيجي نتجوز للأسف الشديد وبيبقى متورزها البعض أوقات لا تفصح عن نفسها فترة الخطوبة خصوصا لما تجمل. أيوة. للأسف الشديد إحنا أحد عيوبنا إن إحنا متجمل فترة الخطوبة وبيبتدي كل طرف يداري على الطرف التاني المساوئ والأمراض. المفروض إن الكشف الطبي يكشف الجانب الوراثي الطبي. طب من يكشف المرض النفسي؟ فمن هنا جت الفكرة، وخصوصا إن أنا بطبيعة شغلي بقابل في الاستشارات النفسية بقابل ده، بقابل كتير وبيبقوا شباب لسه متزوجين وبيبقوا مستحيل الحياة ما بينهم، لأن للأسف الشديد بيكتشفوا بعد فوات الأوان كمان. يعني بيبقى أنجب الطفل أو هو معاه طفل منها وهي للأسف الشديد مريضة يصعب التعامل معها، وبتبقى عندها خلفية مرضية من الأول وأهلها عارفين أو أهله عارفين، وما بتمش المصارحة وبيوقفوا الأدوية، وخصوصا الأدوية للأمراض المزمنة النفسية زي الأمراض العضوية بالضبط. ما ينفعش تتوقف فبنوقفها، فبيبقى السايد إفكت بتاعها على الجسم صعب إن البني آدم يتقبله، وفي نفس الوقت الجسم ما يقدرش يتقبل عدم وجود الأدوية. طيب فكرة تقبل بقى الكشف النفسي قبل الزواج، ما هو برضو يعني ممكن أو ممكن لا، يعني في كتير من الأسر ترفض هذا. يعني احنا عشان كده بقول استكمالا للمقترح اللي انا تقدمت بيه، اتمنى ان مشروع القانون اللي في مجلس النواب حاليا دلوقتي، وخصوصا ان احنا الاثنين نواب وشيوخ ورفتين البرلمان المصري، ومهم جدا ان الناس تبقى عارفه ان الهدف من اي قانون بيخرج للمواطن هي مصلحته، هو للصالح العام. يعني انا مش الهدف من تطبيق القانون هو اجبار المواطن، ولكن تنظيم حياته، إدارة حياته بشكل صحيح، وخصوصا أن مصر دولة قانون. فجزئية أتقبل أو ما تقبلش هو للصالح العام، فأنا لازم أتقبل، وخصوصا لو كان ده سلبيات أني ما طبقهوش فيها ضرر عليا. وإحنا شفنا ده الجرائم الزوجية اللي بتحصل، شفنا ده في الأسر اللي بتهدم بسبب خلفيات زوج مدمن أو زوجة عندها مرض نفسي هي ما تعرفوش، أو الأسرة دارت وقت ما تيجي تتجوز، أو زوج مش عارف يتعامل معها. بلس كمان أن الهدف من المقترح اللي تقدمت به كان تأهيل المقبلين على الزواج. وزارة التضامن بقالها 4 سنوات بتطلق برنامج مودة للمقبلين على الزواج، ولكن هو اختياري للشباب. أنا كنت بنادي في المقترح أنه يكون التأهيل إجباري، يعني أن أي 2 لازم يتقدموا للزواج يكونوا حاصلين على شهادة تأهيل فيها وتكون حقيقية بالزبط. يعني إحنا يعني لما يكونوا حضروا فعليا ويكونوا فعلا استفادوا وما فيش مشكلة أبدا من أني كشف المبكر قبل الزواج، لأن في تحايل، أنا أعمل ده لأن في تحايل كمان. يعني أنا بقيت مستغربة جدا، دي حاجة لمصلحتك والمصلحة. هو الكشف النفسي ما ينفعش يكون فيه ده لأن الكشف النفسي فيه مقابلة شخصية، والمقابلة الشخصية نتيجتها هو الشهادة، فما أقدرش أعمل لك شهادة وأنا ما قابلتكيش. وكمان من يتعرض لده لازم يكون فيه عليه غرامة، يعني اللي ما يوقعش الكشف ويخرج شهادة مش حقيقية طبعا لازم توقع عليه غرامة. بصي خليني أقولك خلفيات كتير احنا بنحاول ان احنا نسدها، وثغرات أكبر لمصلحة المواطن المصري. أرجع تاني لنقطة الوعي اللي حضرتك ذكرتيها في الأول، ما احنا لو احنا فعلا متشبعين بفكرة الوعي مش هنحتاج لكل ده، والأمور هتمشي فعلا سلسة. عشان كده أنا بقول لكل أب وأم بقى، لو هنيجي نتكلم عن التربية الوالدية زي ما بنقول، كل أب وأم مسؤوليتهم في البيت المفروض هو الثمرة الصغيرة اللي موجودة. ازاي أراعي الثمرة اللي موجودة في بيتي اللي أنا مسؤول وهأسأل عليها؟ ازاي أربي، ازاي أربي ازاي أعلمه، ازاي أزرع فيه إحساس بالمسؤولية، إزاي أعلمه ووجهه إيه الصح وإيه الغلط؟ للأسف الشديد إحنا بنعلم الصح والغلط، مش بنعلم العيب والحرام. لكن لازم وإحنا بنعلم الصح والغلط نعلم العيب والحرام، لازم نكون إحنا وإحنا بنربيهم إحنا كمان عندنا وعي كأب وأم. أيوة فكرة التعايش يا دكتورة دينا، يعني مش تلقين، ولكن هيعيش الطفل هذه الأجواء شيء طبيعي جدا إن هو يتشبع من غير ما أقول. صحيح. هيعمل زي ما بابا بيعمل، زي ما ماما بتعمل. عشان كده بقول إحنا قدوة لأولادنا. أيوة أكيد. خلينا نرجع كده لكم سنة الورا وإحنا صغيرين، كان عندنا مسلسل يوميات ونيس. عشان كده بقول الدراما مهمة جدا للنشء اللي بيخرج, خصوصا احنا عندنا تحديات كتير كسوشيال ميديا, والأجيال النهاردة غير زمان. ممكن يتفرج على أي حاجة. لازم يبقى عندنا وسائل جذب للأطفال والأسرة المصرية يلتفوا حواليها, تدي نعلمهم قيم ومبادئ زي اللي كنا بنتعلمها في مسلسلاتنا زمان. يعني ونيس كانت كل حلقة فيها مسج. النهاردة أنا محتاجة أوصل مسج للأم والأب والأولاد, محتاجة أعمال درامية أسرية. أنا بقى من جيل قبليكي بشوية, هفكر برضو اللي بيسمعنا دلوقتي في بمسلسلات زي بابا عبده مثلا, زي القاهرة والناس بالزبط. يعني كلها كانت أعمال درامية, الناس كلها فعلا كانت بتلتف حواليها وبتتعلم. حتى في الراديو يعني, كنت لسه هقول لحضرتك في الراديو كنت لسه هقول لك, واحنا ما ننساش يعني كلمتين وبس. احنا انا كنت صغيره افتكر وكلمتين وبس دول كان الله يرحمه الفنان فؤاد المهندس كان بيقولها واحنا صغيرين, وانا رايحه المدرسه وانا مش عايز انزل غير لما اسمع الكلمتين اللي هو هيقولهم, يمكن يفيدوني النهارده وانا في المدرسه, يمكن اقولهم لزمايلي في المدرسه وهما كمان يستفيدوا. كنت متعوده اني بعمل كده. هو ده نشر الوعي. يعني تخيلي البرامج الصغيره وقبل فضيله, حاجات كتير قوي كانت بتساهم في واحنا صغيرين ان احنا النهارده نكون المعتقدات والفكر اللي نقدر نكمل بيه حياتنا. محتاجين نعمل ده مع أولادنا. والراديو في الميعاد يجمع بنات وأولاد مع عاشق الأطفال وصانع الأجيال. من الراديو يحضنهم, حكاياته تسحرهم وفنونه تبهرهم, بالحب كبرهم أجيال ورا أجيال, كبروا في أنواره وعشق مشواره واسمه بابا شارو. أيها الصغار الأعزاء, بابا شارو. أصدقائي الصغار, صباح الخير. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. يهمس الفجر, يمعطر قلوبنا بالحنان والمسك, يا شباك الهوى المفتوح في حضن الورد والأرابيسك, يا صوت للحب بيجلجل ويملى البيت, يصاحب زرعتي في البيت, يونسني لو اتغربت ويفرح بي لو حبيت, يا صوت صافي بإحساسه يعطرني, يصحيني على غنوة مع الأحلام يصفر. بحبك كل يوم أكتر ودوب في هواك بإحساسي, أقول أبعد ولا أقدر لو أنت دنيتي وناسي. بحبك كل يوم أكتر ودوب في هواك بإحساسي, أقول أبعد دكتورة دينا الهلالي. الحقيقة أنا لما قلت التقرير ذكرت كتير من المبادرات وحضرتك قلتي لي ده جزء منها. أنا شايفة ما بين مبادرات إنسانية, مبادرات صحية, مبادرات من شأنها برضو الارتقاء ونشر فكرة الوعي. أنا هبدأ بهنساعدهم ونسعدهم وإحنا على موعد مع أطفالنا يوم اليتيم. يوم اليتيم بإذن الله كل سنة وكل أطفالنا يا رب بألف خير وصحة وسعادة. هنساعدهم ونسعدهم. هنساعدهم ونسعدهم كانت مبادرة داخل دور الأيتام, كنت فيها بعيش حالة إنسانية غير طبيعية وسط أطفال الأيتام. أنا بعتبرهم وقبل ما بدخل بصفتي المهنية, لأن المفروض الموضوع كان منقسم لجزئين, جزء إنساني بيدعم هؤلاء الأطفال وجزء نفسي لأن أنا شايفة أن الأطفال الأيتام افتقادهم لفكرة الأب والأم بتعمل جواهم شوية خلل نفسي لما بيخرجوا برا الدور ويعدوا الفترة اللي المفروض يخرجوا فيها، بيبقوا أوقات شخصيات مضادة للمجتمع لأن ما بيبقاش عندهم فكرة أن هم ولادنا، بيبقى عندهم دايما فكرة ان هم مش متواجدين، مش ما لهمش اختلاط، غير متواجدين على المستوى الاجتماعي في المجتمع، مش مندمجين. فكان من دور هنساعدهم ونساعدهم غير دعمهم نفسيا هو تأهيلهم، يعني مساعدتهم في التأهيل النفسي، ازاي اقدر اخليهم يتقبلوا وضعهم بالمجتمع بالظبط، وازاي المجتمع يتقبلهم. ده كان دوري بره دور الايتام، دوري جوه دور الايتام تقويمهم نفسيا، تاهيلهم نفسيا ازاي نخرج للحياه، تقويم السلوكيات الخطا اللي ممكن يبقى بيعلموها البعض وبيتعلمها، وحتى لو في توجيه جوه الدار ولكن كان لازم حد من الخارج يجي يطبطب عليهم ويجي يفهمهم ويقول لهم احنا مهتمين بيكوا واحنا جايين نصلح اخطائكوا ونساعدكوا ان انتوا تكونوا افضل، في نفس الوقت نفرحكوا، لان كان في جانب تفريح شويه وحفلات وايفنتات فيها شويه ترفيه. وما وقفتش عند سن معين، انا خدتهم من وهم اطفال لحد قبل ما يخرجوا من الدور. اقول لك على سر، اي حد بيقوم بزياره دار ايتام الحقيقه بيبقى في شعور كده غريب، يعني أنا لما بروح بينتبني كده شعور دفء على حب، على حنان، على طاقة إيجابية، على سعادة. فاللي بيروح هو اللي بيسعد نفسه، دي حقيقة، قبل ما بيسعد هؤلاء الأطفال. يعني دي حقيقة، علشان كده السعادة دايما بيني وبينهم متبادلة. أيوة. وفي بينهم مشاعر كده حب ومستمرة، يعني ممكن جانب الخاص بالتواصل لا ينتهي معهم حتى لو أنا ما روحتش، هما بيجولي. فحلقة الوصل بيني وبينهم ممتدة لأن العلاقة فيها حب. أيوة. فيها أمومة. فيها إخوة، فيها ترابط، وده الهدف، إن أنا متقبلك وأنا اللي عايزك، أنا جيت لك يعني أنا اللي عايزك. عودته يجيلي يعني انت محتاجني، وده مش عيب لان احنا بنكمل بعض. أكيد. وده دورنا ان احنا نكمل بعض. الحقيقة برضو في مبادرة عنوانها لافت، بالندم. دي كانت حملة عن تبرع بالدم لصالح مرضى السرطان، والفئات اللي هي عندنا ما عندهاش القدرة انها تلاقي الدم بسهولة. فكانت الفكرة ان احنا نبتدي نتبرع بالدم من أماكن، من مصالح. إحنا مين؟ إحنا فريق المبادرة. يعني أنا حضرتك شكلتي أنا طبعا فريق. أنا معايا فريق بقاله سنين معايا، إخواتي وأصدقائي، ولولا هم الحقيقة ما كانتش أي مبادرة من اللي خرجت لأرض الواقع دي. أنا لفت انتباهي كل ما بتتكلمي حتى في مناقشات مجلس الشيوخ أو في المبادرات، ما بتقوليش حاجة لوحدك، يعني فريق عمل، يعني بتكلمي بصيغه الجمع. إحنا طبعا ده سر النجاح على فكره. بصي انا دايما بشوف ان اي قائد ناجح وراه فريق عمل ناجح، هو بيدعمهم وهم بيدعموه. دايما كلمه انا فشل اي عمل جماعي، اللي دايما شايف نفسه هو القائد وهو اللي لازم يكون بيتحدث باسم المجموعه. أتحدث باسم المجموعة ولكن لا أنسب العمل لنفسي. لا أنسب الفضل لنفسي. أصول العمل الجماعي دي حدوتة كبيرة. طبعاً دي حدوتة كبيرة. بعود لبنا دم والتبرع لصالح مرضى سرطان الدم. كان في يعني كان تم البروتوكول داخل معهد البحوث في جامعة اسكندرية على إطلاق المبادرة، والشباب راحوا اتبرعوا، وتبرعنا في أكتر من أماكن وفي أكتر من جهة، وأخذنا فترة علشان نقدر نستجمع عدد من الدم. والحقيقة المبادرة ما انتهتش، المبادرة مستمرة، لأن أنا شايفة أن طول ما احنا على قيد الحياة لازم يبقى بيننا دم. ده في كمان مبادرة هحارب معاك، يعني برضو ليها علاقة بالسرطان، ده الدعم النفسي لمرضى السرطان. هل اختيار يعني مرضى السرطان وراء خلفية معينة؟ بصي هو الخلفية إنسانية في المقام الأول، بلس أني علشان استشاري صحة نفسية فدايما شايفة أن الجانب الصحي ممكن نبقى عندنا مهمة شوي، مع أنه مهم. ولكن في ثقافتنا المصرية الثقافة النفسية مغمورة، ومرضى السرطان محتاجين دعم نفسي زي ما هم محتاجين. أعتقد إن أول ناس محتاجين هذا الدعم يعني. فأنا مع الأبحاث والتعامل وقراءة الأبحاث المستمرة لمرضى السرطان والرسائل العلمية وما إلى ذلك، اكتشفت إن ده الجانب اللي لازم يكون فيه اهتمام، علشان ده جانب مهم جدا جدا جدا للوصول لمرحلة الشفاء. فبدأت استجمع قوايا اني اقدر اعمل ده ولا لا، في حين ان انا دايما لما ببقى داخل عمل بيبقى جوا مني طاقة ايجابية اني هقدر وهوصل للمدى، ولكن بيبقى عندي تخوف هل انا هقدر اصمد في هذا العمل واوصل بيه لاي مدى. فالحقيقة كان المبادرة دي من المبادرات القريبة لقلبي جدا جدا، لانها قدرت تخليني أوصل لقلوب مرضى السرطان وهم بياخدوا جلسات الكيماوي. يعني احنا عندنا مستشفى سرطان الأطفال في اسكندرية في برج العرب، عندنا معهد ناصر، عندنا مستشفى بهية، مستشفيات كتير جدا أنا زرتها أنا وفريق عملي الحمد لله رب العالمين، وكنت بدخل للمرضى وقت الجلسات الكيماوي، وصدقيني الموضوع كان بيختلف معهم 180 درجة. فكرة ان انت تخشي تديله هدية وتتناقشي معاه وانت متخصص نفسي وتقولي له مسج، تخيلي ابتسامته وسط الألم، هو ده كان الهدف، اني احوله من الألم أمل. يعني اعرفه ان هو عنده القدرة انه يتجاوز، وخصوصا ان فريق المبادرة فيه مريضات سرطان متعافيات. يعني كنت حريصة ان يبقى معايا مريضات متعافيات ويشوفوهم وهم بعد ما وصلوا لمرحلة التعافي، عشان يبقى ده جانب عملي واقعي ما يبقاش كلام مرسل. المبادرات بتاخد وقت وتنتهي ولا بتفضل مستمرة؟ لا لا لا لا، ما عنديش مبادرة الحمد لله رب العالمين. من مجموعة المبادرات الكبيرة اللي أنا عملتها توقفت. أنا كل فترة لازم أعيش جو إحساس المبادرة وتعايش مع الناس بيها، تجدديها بالضبط، أحط فكرة جديدة إزاي أقدر أساعد الناس، إزاي أسعد بالناس وأقدر أعيش إحساس كأول يوم نزلت بيه للمبادرة. في مبادرة كده يعني حقك علينا، حاسة فيها نوع من الطبطبة والحنان الزائد قوي والحب كله، يعني حقك علينا، بتقوليها لمين؟ للسيدة المكافحة، السيدة القروية، السيدة اللي ربت جيل كامل، وإحنا يعني بننتهز الفرصة وإحنا في شهر المرأة، وبنقول لكل سيدة مصرية كل سنة وإنتي طيبة، كل سنة وإنتي مميزة، سواء كنتي ربت بيت أو كنتي عاملة، كل سنة وإنتي ناجحة ومحققة كل اللي بتتمني فيكي وفي ولادك. وأنا بشوف إن المرأة المصرية بشكل عام هي عندها القدرة تتجاوز أي شيء صعب، ولكن إحنا بطبعنا عاطفيات، بنحتاج من وقت للتاني إن إحنا نلاقي حد يدعمنا، وشوية السيدة القروية ممكن تكون محتاجة ده بشكل أكبر، لأن نسبة الوعي أقل، نسبة الأمية ممكن تكون أعلى. فكانت حقك علينا للسيدة القروية البسيطة اللي عندها عدم وعي كافي عشان تقدر تربي ولادها وتقدر تكتشف أي مرض فيها أو في ولادها. والحقيقة حقك علينا دي من حوالي سنتين، وكان فيها جانب لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وعي كمان يعني. كانت يعني كان داخل فيها صحة إنجابية وتنظيم أسرة، وكان فيها تعاون مع وزارة الصحة من قبل ما كنا نائبة. يعني أنا عاملة المبادرة دي من قبل ما كنا نائبة، ودي كانت رؤيتي للي احنا محتاجينه اللي حاليا دلوقتي. وكان احنا تقبل بقى من أهل الريف، تقبل شديد جدا، يعني كانوا متعطشين جدا فعلا جدا هم جدا بشكل غير طبيعي. احنا عملنا قوافل طبية، وعملنا قوافل لتنظيم الأسرة، وعملنا قوافل وعي نفسي، وعملنا قوافل لمحو الأمية، عملنا شغل كبير. والحقيقة تقبل السيدات القرويات، وعملنا جزء خاص كمان بالتمكين المرأة، مشاريع صغيرة وما إلى ذلك، ومساعدات. أنا شايفة إن هي دي المساعدات اللي المرأة المصرية القروية هي مش محتاجة أكتر من كده، هي محتاجة وعي، ومحتاجة بيتها دخله يزيد شوية، محتاجة هي عندها استعداد إنها تتعلم، بس كانت محتاجة الإيد بس اللي تتمدلها. أصل هي الست القروية البسيطة دي هم إحنا. يعني هي أساس وليها جانب كبير جدا جدا في الخير اللي احنا بنبقى عايشينه من البداية طبعاً خالص طبعاً. فأنا كنت شايفة ان هي حقك عليا ان انا جيلك حقك عليا ان اقدم لك وعي حقك عليا يعني ان حقك عليا مش بمعنى يعني انت زعلانة وحقك عليا هي تشمل الجنبين يعني هو بصي هو في كلمة فيها تورية أيوة فهي حقك علينا كان الهدف منه ان زي ما توصل لها حقك عليا حقك عليا جيلك وقدم لك مساعدة حقك عليا ما تزعليش فهي شاملة الجانبين وزي ما بنقول كده وزي ما حضرتك قلتي في الأول فيها طبطبة على إيه الطبطبة دكتورة دينا الهلالي في مبادرة أنا يعني كده من اسمها حاسة إن هي لولادنا لشبابنا صحح مفاهيمك دي حقيقة فعلا إحنا قصاد تحديات كبيرة أكيد وبتمس شبابنا وللأسف الشديد لازم يبقى عندنا شباب دول لازم يبقى عندنا ليهم مرجعية فالخلفيات والمفاهيم اللي بيكونوها غلط كنا محتاجين ان احنا نصلحها بمفاهيم تانية صحيحة بتصرفات تانية اصح كان الندوات اللي احنا بنعملها او الندوات اللي انا بعملها بالشباب كانت دايما بتمس الجوانب اللي فيها مفاهيم مغلوطة يعني ازاي ممكن اعالج التطرف الفكري او التعصب الفكري أيه. ازاي ممكن اتكلم عن قضية التحرش والحقيقة المبادرة دي مثلا بقى لها حوالي 5-6 سنين كان عندنا رؤية وباكجراوند قديم قوي وكان عندي رؤية لاني من تعاملاتي مع الشباب انا شايفة ان كان لازم ان احنا نحط قدام منهم وصحيح يمشوا فيه لأن كل الطرق اللي احنا بنمشي فيها النهاردة يمين وشمال أو بنشوفها حوالينا ممكن تبقى فيها مطمع للشباب فممكن أنجرف لسكة الإدمان ممكن أنجرف يعني أي سلوك لأي سلوك مضاد احنا النهاردة مش حابين أنه يكون موجود في أولادنا أو في المجتمع فكانت صحح مفاهيمك دورها الأكبر أو الأهم هو أن أصحح الأفكار والسلوكيات الخطأ اللي ممكن الشباب يقعوا فيها أو يتعرضوا لها من خلال مفاهيم صحيحة بـ بـ بـ يعني أنا آخر حاجة فاكرة أن احنا كنا بنشتغل عليها حتى الفويس مسج يعني احنا أنا كان عندي فويس مسج في الرسائل الصحيحة اللي ازاي ممكن نتعامل بيها في مجتمعنا ازاي ممكن نتعامل بيها في علاقاتنا الإنسانية ازاي ممكن نغير بيها مسار من أقصى اليمين من أقصى الشمال لأقصى اليمين أعتقد ان دي أصعب مبادرة يا دكتورة طبعا ان انت تخطبي طبعا الجيل المختلف ودي تخطبي جيل عنده أفكار مختلفة عن أفكارك فده بيحتاج منك انك بيحب يجادل ويحب يقنع بغلط ما هي افكاره مختلفه ما عشان كده بقول لك افكاره مختلفه وعنده تشبث برايه كمان عشان تقنعيه براي تاني او بفكره تانية وتبتدي ترجعيه لمرجعيه المصري الاصيل اللي هو لما يشوف سيده كبيره في مواصله يقوم ويقف ويقعدها يشوف بنت حد بيعاكسها يقف بنت ماشيه في شارع ضلمه يعديها عارفه في انسانيات وخلفيات جميله احنا اتعلمناها وشفناها زمان نلف ونف وندور ونرجع تاني للبيت لو البيت فعلا اسس والبيت ادى فعلا التربيه الوالديه الرشيده وكانوا الاب والام هم القدوه الحقيقيه لكل الابناء كل ده هيبقى سهل بالنسبة لنا إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع أكيد أعود بقى للتكريم طبعا بعد كل ده لازم يبقى فيه تكريم أكيد الحمد لله رب العالمين بصي هو أنا شايفة أن أي تكريم في الدنيا هو التكريم اللي أنت فيه بتحسي أن الناس بتقولك إحنا مقدرين شغلك مقدرين مجهودك إحنا معاكي إحنا جنبك إحنا بنحبك إحنا مؤمنين باللي أنت بتعمليه أنا شايفة أن ده أعظم تكريم وقبل أي شيء هو رضا ربنا والتوفيق هو التكريم اللي من بعد كده أنا شايفة أن هي كلها تكريمات شرفية يعني بفخر بيها جدا وبسعد بيها جدا ولكن اللي بتستمر السعادة بالنسبة لي فترات طويلة هي الكلمة الحلوة لما حد بيقابلني يقول لي أنا تأثرت لما عملتي كذا، أنا أحب أبقى معاكي وأنت بتعملي كذا، أنا شفتك وأنت بتعملي كذا، أنت أثرتي في بنتي، أنت أثرتي فيا، أنت كنتي سبب في أن أنا أوصل لكذا، أنت كنتي سبب في أن أنا أغير مسار حياتي، أنت قدوة بالنسبة لي. أنا شايفة أن ده التكريم الأعظم وتكبير الأكبر. كمان دكتورة دينا، في زيارتك لدار مسنين أو دار أيتام لما طفل بس يبتسم في وجهك ده أعظم تكريم. دول المسنين بقى، خليني أقولك دول المسنين دي حالة تانية خالص الحمد لله رب العالمين، وشرفت أن أنا كنت في اسكندرية يمكن أول من دخل القوافل الطبية لدور المسنين والكشف المبكر لسرطان الثدي عن أمهاتنا وأهالينا، وده ناتج عن أن طول الوقت أنا عندي فكر إزاي نقدر نقدم لأهلينا ولولادنا وللناس اللي هم محتاجين مننا الخدمة، إزاي نقدر نوصل لهم الخدمة. الخدمة موجودة يعني إحنا فخامة الرئيس زي ما ميز المرأة وكرمها عمل للمرأة مبادراتها وما إلى ذلك زي الكشف المبكر لسرطان الثدي، ولكن احنا بقى محتاجين احنا نبادر نوجه نودي. فالحقيقة انا من اكتر الحاجات اللي ساعدت بيها جدا جدا هو وجودي معاهم وقت القوافل الطبية اللي موجودة اللي وديتها دور المسنين، لان الناس دي عارفة هم ودور الايتام انت بتلاقي نفسك وانت معاهم. وانا بقول للناس كلها يا ريت احنا نعمل ده، يعني يا ريت نروح نزور اهلينا وامهاتنا في دور المسنين ولولادنا في دور الأيتام، زيارة نص ساعة ساعة يعني ابتسامة، جبر الخواطر ده يعني فضل ونعمة عظيمة جدا لو قدرنا نعملها صدقيني هننعم برضا غير طبيعي من عند ربنا. حريصة على إسعاد هؤلاء الناس لأنهم فعلا يستحقوا زي ما حضرتك قلتي، ومصر كلها تستحق ان كل واحد فينا على قد ما يقدر يدي، كل واحد متحمل المسؤولية ياريت يفعل هذه المسؤولية بأعمال من شأنها الارتقاء ببلده، لان مصر تستحق. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.